أحد الأخوة يعني وقع عليه يقول مسجد بني في الإحساء تكلف 35 مليون ريال مزين بذهب قيمته 3 ملايين ريال، ما حكم هذا في الإسلام وما هو الموقف الرسمي من هذا العمل؟ سمعتم السؤال. هذا يقول مسجد في الإحساء بني بخمسة وثلاثين مليون وفيه مقدار 3 ملايين من الذهب. يصح قول السائل، يصح قوله، هذا خطأ. لا شك إن لا يجوز الإسراف في بناء المساجد ولا الزخارف التي تضيع الأموال وتؤذي المصلين. والذهب محرم، كيف يجعل الذهب؟ لماذا يجعل الذهب؟ الذهب يجعل مساجد أخرى. هذا من الأغلاط صحة الخبر، وأرجو أن تقل هذا المثال، هذا الحقيقة. هذا منكر ولا يجوز السكوت عليه. ولا شك إن هذا منكر، والناس في هذه المساجد في حارات كثيرة. يحتاجون له الحياه، انما نتعب ما حصل لمن يريد المساجد، مثل حصل الثري الغني الذي يقوم ببناء المسجد، فكيف تصرف الاموال هكذا؟ لا يجوز مطلقا، بل يجب الاقتصاد ببناء المساجد، وان يؤتى بقوتها وسلامتها حتى لا تضر المصلين، اما الزخارف فلا. قال عمر رضي الله عنه وارضاه لما امر ببناء المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اكيد اياك ان تحذر او تصفر. أمر أن يبني بناء سديدا سليما لا يضر المسلمين، ولكن إذا بني بناء فيه إحكام وفيه إتقان لا بأس أن يكون فيه حجر أو سيكون فيه جص يكون فيه سمنت، لكن الزخرفة والنقوش لكل المصلين أو بذهب أو فضة أو أشياء من المعادن الأخرى التي لها قيمتها كل هذا لا يجوز ولا وجه له، فإنما يبنى الحجر والسمنت والطين والخشب فلا. أما الزيادة على ذلك نقوش لكل هذا أقل حوالي شرعة، أما وجود الذهب والفضة هذا لا وجه له، وجه هو محرم ومنكر، إنما يوقع في هذا السبيل غير وجه ومن الإسراف ومن إضاعة المال، والواجب أن يرجع ويصرف في مساجد أخرى وفي أعمال شرعية تنفع المسلمين. ولا شك أن كان هذا واقع وجهل من صاحبه وغلط من صاحبه، نسأل الله لها هداية وسوف يوجه إن شاء الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.